والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت وضميته وما بيك ما بيك لا رحت عني تلتفت فيني خلاص مات الغرام اللي تبنيته خلاص مات الغرام اللي تبنيته دايما رد طلبتك لا تخليني واليوم رحلة الطريق اللي تهقويته واليوم رحلة الطريق اللي تهقويته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت وضميته اليوم نادم وشوف الدمع من عيني ودايم وانا اقول هذا كيف حبيته ودايم وانا اقول هذا كيف حبيته كنت الوحيد الذي دايم يواسيني وفنجال حبك ما والله يوم هزيته فنجال حبك ما والله يوم هزيته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت وضميته العام العام حبك على دربي خاويني ويا كثر دمع على طرياك هليته ويا كثر دمع على طرياك هليته العام لا غبت لحظة قمت تبكيني والعام لا ضاق صدري رحت ينبيته والعام لا ضاق صدري رحت ينبيته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت وضميته العام حتى حروفك مثرى فيني واليوم جرحك عميق بس كنيته واليوم جرحك عميق بس كنيته شوف القصايد عليك اليوم ترثيني وحبك بقلبي قسم بالله عزيته حبك بقلبي قسم بالله عزيته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت وضميته حتى كلامك في بالي ما يخليني بذكرك فيه يوم انك تناسيته بذكرك فيه يوم انك تناسيته تذكر كلامك ترى صوتك يسليني وابشرك هانت العمر عشرة وخليتها وبشرك هانت العشرة وخليتها والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا في ديته جيت وضميته يا حبي يلي متعبني ومشقيني قصر الغلا يا حبيبي ليش هديته قصر الغلا يا حبيبي ليش هديته كنا حقيقة وكانت يدك في ديني وما فيه شيء علشانك ما سويته وما فيه شيء علشانك ما سويته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا في ديته جيت وضميته بعت البشر في حضورك يوم تشريني ولا فيه يوم غثى حبك لك اطريته ولا فيه يوم غثى حبك لك اطريته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته بعيش في قرب شخص فيك سميته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا في ديته جيت وضميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا فديته جيت ضميته لقى البابا فديته جيت ضميته يكفيني اسمه لي من ضاقت سنيني ولا من ذكرتك بعالي الصوت ناديته ولا من ذكرتك بعالي الصوت ناديته والحين لا رحت ما تدري أنا ويني بعيش في قرب شخص فيك سميته شخص صغير مدلع دوم يطريني لقى البابا في ديته جيت وضميته ولا انت ربي عن اشكالك بيغنيني وساس المحبة بدين شوف دميته وساس المحبة بدين شوف دميته ما عاد فيها غلا وضاعت عناويني والقلب ما عاد يمك لو ترجيته والقلب ما عاد يمك لو ترجيته وما بيك لا رحت عني تلتفت فيني والحين روح للطريق اللي تمنيته والحين روح للطريق اللي تمنيته